الثاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ونريد أن نتأمل هذا الأثر في لفظه وفي موضوعه. يقول هذا الراوي: كنت جالسا مع أبي هريرة في أرضه بالعقيق. يبقى أبو هريرة صار عنده إيه؟ صار عنده أرض، أرض بيضاء ولا أرض مزروعة؟ ها؟ أرض بضمنها قيمة. وتبقى في بستانه كما جاء في خبر مروان في قصة الجنب يصبح صائما في رمضان. قال: عزمت عليك لتركبن دابتي وهي بالباب وتذهبن إلى أبي هريرة في بستانه للعقيق. أبو هريرة أصبح له بستان. وهذا موضع الحديث هنا. يقول: فجاءه قوم أو ركب على بواب. القوم تطلق إلى علية الناس لا إلى دونهم، والركب كذلك له القيمة. من أهل المدينة، من المدينة إلى العقيق يختلف بامتداد الوادي إلى قرية. والعقيق هو الوادي الذي يأتي من ديار علي على عروة وينزل على سلطانة وينزل على الغابة. هذا الوادي هو وادي العقيق. وقمة العقيق كما يقولون بعضهم يقول كل شق في الأرض يسمى عقيق. وهذا الاسم يطلق على وادي أيضا في الطائف وعلى وادي في نجد، وهم من عقيق المدينة. القوم الذين ذهبوا من المدينة أو من أهل المدينة إلى أبي هريرة في أرضه بالعقيق على دواب فحل. يقولون: إما لفتوى، إما لزيارة، إما لأخذ العلم عنه. كل هذا من موجبات ذهاب الركب من المدينة إلى أبي هريرة. أبو هريرة الذي جاء تقدم لنا أنه كان كما يخبر عن نفسه يغمى عليه من الجوع. يقول: بين المنبر وحجرة عائشة، يقول: خرجت وراء عمر أسأله عن آية فأجابني، فلما ذهب عني سقطت مرحيا علي من الجوع. يقول: كنت أتبع الرجل أسأله عن الآية وإني والله لأعرفها قبل أن يولد. من باب المبالغة، لأنه ولد أبو هريرة جاء أصلا سنة تسابع، ولكني أطمع أن يصحبني معه إلى بيته فأصيب من طعامه. أبو هريرة اللي يقول: والله كنت أنام على كبدي من شدة الجوع. يقول: كنت أربط الحذر على بطني من الجوع. الذي يقول: كنت أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شدع بطني. الذي يقول: كنت في المسجد وسد بي الجوع، ثم أتي صلى الله عليه وسلم بقدح من اللبن فناداني فظننت أنه سيسقي، فقال علي لأهل الصفة. قلت: أهل الصفة وهو قدح؟ ولكن ما من إجابة رسول الله من بط، فناديت أهل الصفة فظننت أنه سيبدأ بي، فقال: اسأل قوما فاستغيبوا عن آخرهم. ثم قال: يا أبا هريرة، لن يبقى إلا أنا وأنت، اشرب يا أبا هريرة. قال: فشربت حتى شبعت. قال: اشرب يا أبا هريرة، فشربت حتى الثالثة. قلت: والله لا له مكان يا رسول الله، لقد رويت من شعري إلى ظفري. هذا أبو هريرة وموقفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبع رسول الله ويصحب على شبع بطنه ليسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم ذلك حينما قالوا: أكثر أبو هريرة، قال رسول الله، أكثر أبو هريرة من قوله قال رسول الله. فقال: كنتم تشتغلون بضياعكم وتجاراتكم وأسواقكم، وكنت أتبع رسول الله على شبع بطني. فارجلوا بينكم، كان منقطع للعلم، وهم مشتغلون بالتجارة وبالزراعة وبالأعمال. فأصبح أبو هريرة صاحب بستان. من أين جاءه هذا؟ لنعلم أن أبا هريرة استعمله بعض الخلفاء على المنطقة الشرقية على البحرين، وصار أميرا هناك، وصار له عبيد، ثم أصاب من خراج عبيده. ولذا لما سأله عمر وسألوه عن ماله الذي بيده قال خراج عبيد، أي من القحطة في الغنيمة ومن خصمي في كذا، فحسبوه فوجدوه. إذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه جاء إلى المدينة فقيرا يبتع رسول الله على شبع بطنه وصبر على لأوائها وجدتها، فأصبح باب السام في العبد. وقد جاء الحديث يشعر ويوحي بأن كل من قصد المدينة بغاية فلما وجدها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما قالش ما له نصيب في شيء، لا ما قالش ما يحصل ولا شيء، لا ما قالش ما يتسع له هجرة ولا يحصل على شيء من هذا، قال لا هجرته إلى ما هاجر إليه، إسعاف، لأنه إذا جاء المدينة للمال للدنيا سيصيبها، ولكن لا يدعي بأنه هاجر لله ولرسوله، لا، هذا مهاجر أم قيس كما جاء في أصل الحديث. فأبو هريرة جاء وهاجر وصبر على اللأواء والشدة فعوضه الله خيرا، هاجر للدين على ما سيأتي في قصة أمه، ولكن عوضه الله الدين والدنيا. فلما جاء الركب قال لصاحبه هذا اذهب إلى أمي وقل لها ابنك يقرئك السلام، أو أقرئها مني السلام، أو عليها مني السلام. ومن أمه؟ أمه أميمة. يذكر في تاريخ إسلامها العلماء أسلمه وقبلها وأرادته على الكفر ما قبل منه، ثم جاء في وقت قال يا أمي أسلمي، جاء يقولون هو فعل يرهبها أو هي فعلت ترهبه، جاء طرف السيف وتريد أن تبكي على بطنك إما تكفر ولا ها تبزنك، قال والله لو اللي في 20-70 نفس تطلع مرة واحدة بعد الثانية والله ما نترك هذا الدين، او انه هو اخذ ذباب السيف وفعل ذلك وقال ان لم تسلمي ساخذ نفسي، طبعا يخوفها ويستدر عصها، ولكن الصحيح انه حافظها في الاسلام فسمع منها عن رسول الله كلاما لا يرضيه، فخطب وبكى وجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، قال ما يبكيك؟ قال حرمت الاسلام على امي فاسمعتني فيك قول الله ارضاه فبكيت، يا رسول الله ادعو الله ان يهديها. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد ام ابي هريره. قال فخرجت من عند رسول الله مستشرا بدعوة رسول الله، فلما جئت الى البيت وجدت الباب مجافيا يعني مردود، فسمعت امي حقيقة قدمي قال على رسلك يا أبا هريرة، وبس وسمعت خصخصة الماء فأعجبت وأخذت رداءها ولم تأخذ مسئة اسمها خمارها وفتحت الباب وقالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته وقال خيرا. هذه الام رضي الله تعالى عنها الابن شك يتعدد معها الى فين، اذهب الى امي واخبرها واقرئها او اخبرها اني اقرئها السلام، يعني السلام عليك يا امي، وبعد السلام وقل لها تعطينا شيئا مما عندها او تعطينا شيئا نطعم او تطعمنا شيئا الموجود، يعني ما فيش هناك اعداد، ما كانوش على موعد، وهذا كرام الضيف وحق الضيافة، اذا جاك انسان على غير موعد لا تقعد يموت من الجوع حتى تروح تصلح له الطعام، لا تتم له الموجود، ولا تروح تتكلم حتى تكره يجيك مرة ثانية، الموجود عندك من الالفة رفع الكلفة، اطعمينا مما عندك. فقالت الام الكريمة جاءت بثلاث أرغفة، كلها من الشعير أو من غيرها، ووضعتها في صحفة، ثم وضعت معها إيه؟ شيء من الزيت والملح، فدهناه، ووضعتها على رأس من الصفحة، الصحفة تصبح 5 والقصعة تصبح 10، يعني حاجة صغيرة وضعتها على رأسه. قال فجئت بها إليه، فلما رآها تكبر، الله أكبر. عشان يكبر إيه؟ حينما شيئا إيه؟ حينما ترى شيئا عظيم تكبره في نفسك وتتذكر الله أكبر، كل ما كان كبيرا في نفسك فالله أكبر. ولهذا لاحظ حينما توضع الإنسان ويأتي إلى المسجد ويستقبل القبلة أو في بيته أو في أي مكان، افتتاحية الصلاة الله أكبر، وترفع يديك، يقول الغزالي ركعك اليدين هكذا مستقبلا بكفيك القبلة مستقبلا بظهرهما وراءك، كأنك تقول كل ما في الوجود فالله أكثر منه، وأنا أرمي هذه الدنيا ومشاغلها وراء ظهري وأقبل على ربي الذي هو أكبر. إذا التكبير حينما يرى الإنسان شيء يسر، كما جاء تأتي إيه الرقة من العين أو الوضوء من العين فكبر. لماذا؟ لأنه رأى شيء عجيب. لو قارنا بين 3 أقراص من الخبز وحجر على البطن، في كبير ولا لا؟ في كبير فعلا. يعني العوام يقولوا الكعكة في يد اليتيم عجبة، لأنه يتيم ما حصل شيء، يقول لك تشوف يد الكعكة هذا شيء عجيب، لكن لما تشوف الكعكة في يد ولد الأمير مش ما حصل الكعكة هذه، تبغى شيء أكبر. لكن هذا لفرط الجوع من قبل ولحياته السابقة، فوجد أمامه 3 أقراص، 3 أقراص موجودة أمامه ومعها زيت وملح، فكبر وقال إيه؟ الحمد لله عليه الذي يصحكم أنتم. قالوا لحم تصدق به على بعيرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال لا، هو صدقة عليها وعلينا منها هدية. يبقى يصلح له ولا لا؟ يصلح له. المهم عندنا ايه؟ اتوه صلى الله عليه وسلم بخبز وخل. اذا كان الإدام بالخل، كان الإدام بالزيت، كان الإدام بالملح. فابو هريرة رضي الله تعالى عنه مع تجدد النعمة يكبر الله ويحمد الله على ايه؟ خبز زيت وملح. أظنك لو جئت لواحد من أولادك اليوم بخبز وزبدة مش زيت وملح، يقول لك إيه ما عندكم إلا هذا؟ ما في عسل؟ ما في جبنة؟ ما في كذا؟ يحصل هذا ولا لا؟ بس الزيت؟ الله المستعان. يقول هذا الراوي لما فعل هذا أبو هريرة كبر وحمد الله وذكر النعمة. وهنا جماعة في ناحية أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما وجد الخبز والزيت وأصبح عنده كأنه شيء كبير جدا كبر الله عنده، ما نسي الماضي. ولهذا يقولون من نسي قديمه ضيع جديده. فالعاقل لا ينسى الماضي إن كان خيرا وقل يفتش على نفسه، فالله يغير ما بقوم حتى إيش، وإن وجد خيرا مما مضى يعرف قيمة النعمة. ولهذا العقلاء ربما إذا اجتمع مع أولادي في حالة الشدة لا يستحي ولا يتعيب، يقول والله كنا في حالة شدة وكنا كذا وكنا كذا والآن وسع الله علينا، ما يقول إن هذا عيب وهذا شيء مثلا موضع. لا والله، أحسن ما تربي أولادك هو أن تعرفهم قيمة النعمة التي هم فيها. وكيف يعرفونها؟ هم ما شافوا إلا هذه، ويمكن يشوفوها أقل شيء. حينما يعرفون كيف كنت أنت وكان أبوك وكان جدك يصبرون على الشدائد، فيعرف صحيح ماذا أنعم الله عليه. وهنا أيها الإخوة قبل أن ننتقل عن هذا الحديث وقصة أبي هريرة، نجد المدينة بأطوارها الاجتماعية مرت بها كل أطوار الحياة، مر بها الصعة والرعد، ومر بها الشدة والضم، وإلى عهد ليس بالقريب الكثير ولكن يمكن من عشرات من 10 سنين أو 15 سنة كان يوجد من عاصر يبحثون عن التمرة فلا يجدونها، يبحثون عن حقنة الأرز فلا يجدونها، البيت باع بكيس من الرز. شدة، وكما ذكروا شدة أكل القبة جلد البعير يبحثون عنه وينفضونه ويدقونه ويصبون عليه الماء ويأكلون يستلجئون بذلك. إذا كما يقولون المدينة تتقلب عليها أحوال الزمن، ثم من نواحي الاعتقاد ونواحي الأفكار جاءتها من كل الطوائف، وجاءتها فرق واستولى عليها أصناف وتصمد أمام كل السيارات، وقد بقيت المدينة على أحسن حال من اليوم ولله الحمد والمنة. فالذي يدرس تاريخ المدينة اجتماعيا اقتصاديا عقائديا يجد الأدوار كلها تمر على المدينة، ولم تذب المدينة في شدة من الشدائد، بل تمر بتلك المحنة وتخرج منها صليبة قوية، ويبقى كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. لقد حدثنا بعض الكبار في المدينة، بعض البساتين، كانت حبة الرمان لا تنزل من فم المد، يعني تبدل حبة صغيرة من خصوبة الأرض وجودتها. إذا أطوار تمر بالمدينة، وهذا أبو هريرة في عصر الأول مرت عليه بعض الأحوال، وتجددت تلك الحالات على طول الزمن. من تتبع تاريخ المدينة وجد ما أشرنا إليه، والله المستعان. قال: فإن أولئك الركب الذين جاءوا إلى أبي هريرة ما أصابوا من الطعام شيئا. يقولها أقرأها السلام ويجيب الخبز ويجي كبه ويحمد الله وفرحان باللي جاء، لكن اللي جاء وما أكلوا شيء. ليش ما أكلوا؟ وإحنا شغلت الأكل ولا ما أكلوا، لكنه ذكر في القصة أنهم لم يأكلوا شيء. هنا لو أردنا لكل إنسان التفكير، ليش ما أكلوا؟ هو لم يسأل لماذا لم يأكلوا؟ هل نستطيع أن نقف على علة صحيحة أو على سبب صحيح في عدم الأكل؟ ولا كل واحد يفكر في جانب؟ هل ممكن إنسان يحدد لنا السبب؟ هل تقول يا جماعة؟ ممكن إنسان يحدد السبب لماذا لم يأكلوا؟ ما أصابوا من الطعام؟ هذا يقول لك 70، وما مسمعين أبوها يقول له اقرأ أم السلام وجبها تأتينا بطعام. طب ليش لما تقول لا؟ لا احنا تبعنا ما نبغى، ما عجبهم الأكل؟ ينشد عنهم من بيوتهم لما شافوا هذا، يمكن ما نصابوا، ما هو بعيد. فقد جاء في مثل هذا في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، لما كانت الجيوش في الشرق الأقصى وفتحوا تركستان، وجاء بشير يبشر عمر رضي الله تعالى عنه ومعه بعض الحلي هدية لعمر، فوجد عمر جامع الناس على طعام في المسجد وقام يشرف عليهم. فلما قال: اين عمر؟ قالوا: هذا عمر. قال: ايوه اقعد كل. يقول: فجلست فوالله لطعامي الذي يطعم اخوتي خير مما يطعمهم عمر. مسافر وطعام اللي شايله معاه، يقول: والله انه لخير مما يطعمهم عمر. ايش يبغى ياكل؟ يقول: ها. فلما انتهى عمر من اطعام الناس ذهب الى بيتي فتبعته، فعند البيت سلمته فقال: ادخل. ولم يكن قد اكل مع الناس في المسجد، فطلب من زوجته ان تعطيه غداء، فجاءت بخبز وكذا وكذا، وقال: قل لو كانت تريد ان تاكل طعام المسافر من تركستان جاي ويحمل زاد المسافر معه، هذا الزاد للمسافر جراه عنده خير من الطعام المقدم حبة من خبز وكذا. اذا هؤلاء القوم الذين ذهبوا الى ابي هريرة لا يستبعد ان يكونوا مما عندهم في بيوتهم طعام اكثر من هذا، او ان نفوسهم لم تأتي اليه، او ان صعب عليهم ابو هريرة وحبي وفرولك وصنحكم. الفاتحة لما كبروا الحمد لله اشبعنا من الخبز. كان اشبع به. يعني ما كانش عندك من اول الان توفر. طيب نوفر لك هو. يعني ما نستطيع ان نعلل. هو عدم طيبة نفسهم للطعام. كلهم شبعانين. كلهم شفقة على ابي. طب وهو عنده بستان وعنده اصبح بخير ونعمة. شبعين عليه ايه? المهم لا نستطيع ان نعلل سبب قاطع. وكل ان قد يذهب الى جانب في تعليل لماذا لن نصيب من الطعام شيئا. ولا عاد لنين وطم عندهم وطم. نعم. فلما انصرفوا واحد. طبق الطعام. رجع ابو هريرة لصاحبه قال يا ابن اخي. اما عرفنا لابو هريرة اخ. ولكن هذه عادة عند العرب وعند المسلمين يا ابن اخي. كأن لما المسلمين المؤمنين ايش? اخوة. هذا يا ابن اخي في الاسلام. نعم. رجعنا لحفظ النعمة. قال يا ابن اخي احسن الى غنمك. مدام عندك غنم احسن اليها. وحافظ على النعمة. بما يحسن اليها. احسن الى غنمك. كلمة احسن الى غنمك عنوان عام. في رعيها. في سقيها. في ابتغائها للظل. ابتغائها للمرعى. الرفق بها على الضرب. حفظها من الذيب. كل ذلك من باب الاحسان. ينظف المرعى. كل هذا. ولكن بعد الاجمال يأتي بالتفصيل. وايش? امس ليش? وامسة. قال ايش? الرو عام. يأتي الراء والعين. كلاهما مهمل. وياتي الراء مع الغين العين فوقها نقطة. فمع العين المهملة تضم الراء رو عام. ومع الغين المنقوطة يقول راء غام. او رغام. والاصلح الفتح. والرعام مع العين قالوا هو شيء من المادة الخفيفة ما يسمى بالمخاب يخرج من انف الغنم. فيقول ابو هريرة لصاحبه امسح هذا الرعام عن غنمك لانه من الاحسان اليها. او الرعاء الرغام بالغين التراب. ومنه رغم انف فلان يعني دس في التراب. فعلى كلا الامرين اذا اصيبت بسكام ولا اصيبت بهذا الرعام فامسحوا عنها لانه انشط لها. مثل ما يعالجها. واذا عليها التراب والجو ما يناسب نفض عنها التراب. اذا هذا من باب الاحسان اليها بذاتها. نعم. واضف مراحها. المراح فعال اسم مكان راح يروح اصلا مراحا ومراح. المكان الذي تروح اليه لانها تقضو في الصباح وتروح في المساء. يعني مراح الغنم او مراح الغنم محل مبيتها. اقول اطبه. تطبه به. لا تخلي فيه عصا. لا تخلي فيه حجارة. لا تخلي فيه رطوبة حتى تؤذيها. لا. خليه مطيب لنومها. نعم. وصل في ناحيتها. ناحية مراحها. وناحية الغنم نايمة في مراحها. تعال في جنبها وصلي. طب كيف يصلوا فيها فضلات الغنم تبول وتبعه وكل شيء? قالوا نعم. تصح الصلاة في مرابض الغنم. كما جاء عنه صلى الله عليه صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الابل. وبين صلى الله عليه وسلم العلة في النهي عن الصلاة في معاطن الابل فان معها شيطان. والتفسير لهذا بعيد لكن يهمنا صحة الصلاة في مراحي الغنم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يأتي الى اكدت صلاة المغرب جاء في مراحي الغنم وصلى. فيقول بعض الرد ما بينه وبين الارض الفضاء مسافة. ويقول الصلاة هنا قل ما ها هنا باولى من هنا. ومن هنا اخذ الفقهاء. من اخذ ان كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر تبعا للحمه. ومن ذلك الغنم ومن ذلك البقر ومن ذلك الجاموس كل ما يؤكل لحمه. فقل ابل تؤكل لحمها ونهى عن الصلاة فيها. قالوا لعلة أخرى فإنها شيطان أو معها شيطان. وقالوا شيطانها أما البعير لو جاء ووجد إنسان جالس في مكانه، والشاة إذا جاءت ووجد إنسان جالس في مكانها، هل يستويان معا؟ البعير يسقط والغنمة تسقط؟ لا والله، الغنمة حتيجي جنبه وتنام، ولكن البعير ما يبغى حد يقعد في محله، ربما برك عليه قتله. يقول فإن أصلح وأطهر وكل ذلك بالغنم لأنها من، يقول أبو هريرة، إنها من دواب الجنة. كيف تكون من دواب الجنة؟ مبدأ أو معادا؟ يعني بدأ مجيئها إلى الأرض من الجنة، ولا أنها تصير في آخر الأمر إلى الجنة؟ أما في آخر الأمر فكل الحيوانات كوني ترابا فتكون ترابا. يقول كافر يا ليتني كنت ترابا. إذا من أصلها إيه؟ من دواب الجنة. متى؟ قالوا أصل نزولها من الجنة، أو يوجد في الجنة نظيرها. الجنة في الأرض ولا في السماء؟ ها؟ ولا واحد كان. لا في الأرض ولا في السماء. هتكون فين؟ في الهواء. قد يثير بعض الناس خلافا ونزاعا في ذلك، قلنا اهبطا منها جميعا، اهبطوا منها جميعا. من اي شيء؟ من جنة. وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا. وابن كثير اطال البحث في كتاب النهاية، مو البداية، النهاية، واثبت ان الجنة التي اهبط منها ادم انما هي في السماء، وليست كما يقال اهبطوا منها كما قل اهبطوا مصر يعني ادخلوها، لا. اذا الجنة موجودة، واحدث رمضان تتزين الجنة كل سنة عند دخول رمضان، وتستشرف شهور العين للصائمين. اذا الجنة والاسراء والمعراج، والرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة بالاسراء والمعراج، وسمع حفيف نعل البلال امامه، ورأى قصرا لعمر رضي الله تعالى عنه. اذا موجودة فيها دواب. اصحاب الهيا يقولوا ما في حياه في الهيئه في الكواكب، اما الجنه ما وصلوها، وحتى السماء ما وصلوها، ده ما هم دونها بشوي. يمكن انسان يحاول ان يوجد بان الجنه فيها غنم ولا لا؟ قضيه اسماعيل عليه السلام مع الخليل، فلما اسلم وتله للجبين وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقنا كذلك وفديناه بذبح عظيم. الفداء الذبح العظيم الكبش اللي جاء به جبريل، من فين جابه؟ من غنم فلان ولا فلان؟ لا، ما ياخذ غنم الناس، نزل به من السماء. يقول بعض العلماء في قصه ابني ادم تقربا قربان، فتقبل من احدهم ولم يتقبل من الاخر. واحد راح جاب كبش سمين جدا وقدمه قربان، واحد جاب شويه سنبل تعبان ولا كده وحفر، فتقبل الله قربان صاحب الغنم. يقول بعض العلماء ان الكبش الذي قدمه احد ابني ادم قربانا وتقبل منه بقي في الجنة الى ان نزل به جبريل فداء اسماعيل. يهمنا ان فيه في غنم. البراق الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسراء والمعراج جاء في وصفه انه مثل كذا ومثل كذا، يضع حافره موقع بصره. حيوان ولا لا؟ فين عايش هذا؟ في الصفرة ولا في المريخ؟ لا، في الجنة. اذا من دواب الجنة ابتداء او نزلت منها او في النهاية تكون فيها؟ لا، في النهاية تكون فيها، هذه ما هي واردة، لان جميع الحيوانات ستكون دواب. اذا أصل خلقتها نزلت منه، ولا مانع أن تكون نزلت من الجنة. والله سبحانه وتعالى ذكر وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. قالوا يقول علماء الهيئة والجيولوجيا نزل من السماء على هيئة سحاب وضباب كما ينزل الثلج، لا مانع أن تنزل. أيضا بعض النعم من الجنة يرزقها الله لعباده، نعم. أو يقال أيضا صفاتها، هدوءها، كثرة تناسلها، البركة الموجودة فيها، حليبها، شعرها، صوفها، كل ذلك يستفاد منها كأنها على صفات دواب الجنة في كثرة الانتفاع والبركة فيها. والله تعالى أعلم. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: يا ابن أخي اتوصب غنما. والذي نفسي بيده. نفس بيد من؟ فنفسه نفس الحيوانات ونفس الدنيا كلها. ونواصينا بأيدي يدي سبحانه وتعالى. كأنه يشعر إذا أقسمت بمن نفسي بيده صادقا يبقى عندي الخير. إذا أقسم بمن نفسه بيده وكان كاذبا في قسمه يبقى كذب على مين؟ ها؟ على المقسم له ولا على الذي أقسم به؟ والذي أقسم به بيده نفسه يبقى قادر على إيش؟ كأنه يقول: والذي قادر على أخذ نفسي إن كذبت. كأن هذا يمين موثق لا يوثق. يأتي على زمان أو لا يوثق أن يأتي زمان على الناس أو على الإنسان يتمنى أو تكون سلة من الغنم. السلة الشيء الجماعة بعض من الجملة المئة أو بيه أقل وما يصل من الأولين وقليل من الآخر. سلة غنم أحب إلى صاحبها أو إلى الإنسان من إيه؟ دار مروان بن الحكم. وما هي دار مروان؟ هذه قصة طويلة ولكن نجزها في الدقائق الباقية. أبو هريرة حينما يقول تكون خير أحب إليه من، يبقى أن أبا هريرة طاف بخياله في المدينة فلم يجد خيرا من هذا. ما في أحسن من دار مروان. إذا ما هي دار مروان؟ الذي يقرأ في تاريخ المدينة ودار مروان يجد عجبا. أصل دار مروان ابن الحكم كانت عند باب السلام بين خوفة الصديق وبين باب السلام. وباب السلام كان في الأول يسمى باب مروان لأنه بجوار بيته. وأصل دار مروان ابن الحكم مسرعة على المسجد النبوي كانت لعمر رضي الله تعالى عنه كما كان لأبي بكر بيتا. وأمر صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب إلا خوفة أبي بكر فسد عمر بابه على المسجد وبقيت دار عمر. لما توفي عمر رضي الله تعالى عنه كان مدينة فبيعت في سداد دينه فاشتراها مروان ويسكن فيها. فلما صعد المؤذن على سطح المسجد كشف من في دار مروان فلم يطلب له سكناها فتحول عنها وجعلها مقرا للإمارة. طبعا مقر الإمارة في المدينة يكون ايش؟ احسن او اكبر مسكن او مبنى في اي بلد يكون مبنى ايش؟ قصر الامير مبنى الامارة. فكانت اوسع واحسن واكبر. ثم بعد ذلك توسعت الامارة وزاد الوفود فتخلى عنها وتركها دارا للقضاء. واول دار للقضاء في الاسلام هي دار مروان فبقي فيها القضاء. ومن العجب تاريخها ان بعض الخلفاء يأمر بتعليق القرب فيها صيفا وبإيقاد النار شتاء رفقا بالمراجعين وبالقضاة حتى لا ينزعج انسان او يقلق يكون مطمئن. ونعلم انها انتقلت من هنا الى الساحة في زمن العثمانيين ثم رجعت مع العمارة هذه وبنيت المحكمة القديمة الموجودة الان الذي ليس بينها وبين باب السلام الا الشارع ولعلها في جزء من دار مروان ايضا. ولما ارادوا بناية هذه المنارة لعند باب السلام ونزلوا في الاساس وجدوا باب دار مروان الذي سدق سابقا موجود في دار المسجد. اذا ابو هريرة يقول ياتي على الناس زمان مع فتنة وشدة الخوف او الخوف على الدين او الخوف على النفس او الى اخره يترك الناس المدن ويذهبون الى البوادي فتكون سلة من الغنم احب اليه من ايه؟ من دار مروان. لماذا؟ مخافة من الفتن. ولهذا يقول او يبوب البخاري وغيره تبدي الحضري اي حينما يتأتي الفتن ويذهب الانسان خارج المدن خارا بدينه. ولهذا لم يجد ابو هريرة في المدينة ما يمثل به مما تتطلع إليه الأنظار أكثر من دار مين؟ مروان بن الحكم. وهذا تاريخها، والتاريخ يعيد نفسه. نأتي اليوم لله الحمد خادم الحرمين يا ابن المحكمة فين؟ على نقل على دار مروان أيضا، ولم يبقى بينها وبين المسجد شغل، وأصبحت مطلة على المسجد النبوي كما كانت دار مروان مطلة على إيه؟ على المسجد النبوي. وبالله تعالى.